أن عروة بن الزبير حين بترت ساقه أتاه رجل فقال له مواسيا: يا عروة، إن لم نعدك لنزال أو قتال، إنما نريد عقلك وقلبك. أنا وقعت على بياض، كلمة قالها الشيخ الحويني رحمه الله تعالى في مناسبة عظم فيها بلاؤه. فما قصة هذه الكلمة أنا وقعت على بياض؟ يقول شقيق الشيخ الدكتور سمير محمد شريف: أحاط بالشيخ أبي إسحاق رحمه الله أناس كثر، لكن يبقى شكري عبد الله رحمه الله، هو أهم شخصية من خارج عائلتنا، كان لها مكان في تاريخ الشيخ الدعوي، وكان له مكان من الأهمية في حياة الشيخ، وكان له مكان من المحبة من الشيخ ومنا نحن أسرة الشيخ. كنا نحبه لحب الشيخ له، وكنا نعتبره واحدا منا، يدخل بيوتنا في أي وقت، يأكل معنا، ويتحرك مع الشيخ في كل مكان. شكري ليس غريبا عنا، هو ابن قريتنا حوين، وتربطنا به صلة قرابة، وكان الشيخ يثق فيه، وكان هو بكل جدارة كاتم أسرار الشيخ وموضع ثقته الشديدة، وكان يستحق ذلك. تحرك مع الشيخ في كل مكان من أسفاره، سواء داخل مصر أم خارجها، وكان يقول: أنا غلام الشيخ، وكان يقود سيارة الشيخ، وكان الشيخ يتكئ عليه في سيره، وكان يساعد الشيخ حتى في لبس عليه. وكان أحد رفقاء الشيخ يقول: سبحان الله، كلنا نحاول أن نلبس الشيخ عليه، لكنه كان لا يرتاح إلا إذا فعل شكري ذلك. وفي شهر سبتمبر من عام 2011 قرر الشيخ أن يزوج ولديه حاتما وهيثم، وقد بدأ الإعداد لهذا الحدث الكبير، ودعي كل علماء الدعوة في مصر، وكان الناس يطلقون عليه فرح القرن، وكانت تجهيزات الفرح تتم في بيت القريب من بيت الشيخ. وفي مساء تلك الليلة التي سيكون صباحها هو موعد اللقاء الموعود، جلس شكري معي بعد أن ذهب الناس كل إلى بيته انتظارا ليوم الغد. جلسنا نتحدث في أمور كثيرة، وفجأة قال شكري لي: تصور، أنا دائما أتذكر حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عندما ذهبت السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أبيها، وقالت له: إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال لها: أي بنيتي، أتحبينني؟ قالت: نعم. قال: فأحبي هذه. قال لي شكري: أنا قلت لزوجتي: إذا كنت تحبينني فأحب الشيخ. فتعجبت لمدى محبة شكري للشيخ ودقة استدلاله بهذا الأثر الشريف. ثم قلت لشكري: هيا بنا ننام، لأن عندنا غدا يوما طويلا، وكان الليل قد انتصف. صعدت إلى منزلي، وذهب شكري إلى بيته القريب جدا من بيتي. صليت الوتر ووضعت نفسي على السرير، وفجأة وجدت التليفون المحمول يرن، ورقم شكري يظهر على شاشته. بدأت أرد، ولكني لم أسمع إلا صوت صراخ. نزلت مهرولا فوجدت بعض الشباب يحملون شكري وهم يهرولون به في الشارع بجوار بيتي. نظرت إليه وإذا به قد فارق الحياة. عرفت ذلك لكني لم أجرؤ أن أخبر أحدا لأنها سوف تكون صدمة كبرى. أدخلناه مستشفى الزهراء المجاور لمنزلي لمحاولة فعل أي شيء، لكنه كان قد ترك دنيانا وغادر. حملناه وذهبنا به إلى بيتي في الدور الأول ووضعناه على السرير، وكلنا كأن على رؤوسنا الطير، وقد ألجمت الصدمة ألسنتنا، واجتمع كثير من ضيوفنا من خارج مصر ومن داخلها الذين كانوا سيبيتون معنا انتظارا للغد الموعود في بيتي، وهو مناسبة زواجي ولديه. وكانت المشكلة الكبرى من سيخبر الشيخ، ولم يكن من بد أن أتحمل أنا هذا العبء الشديد. واتصلت بالشيخ وأخبرته وأنا أبكي، والشيخ لا يستطيع الرد علي، وجاء مهرولا إلى بيتي وبكى وهو يكشف وجه شكري ليراه لآخر مرة، وتنتهي قصة من أعظم قصص المحبة في الله بين هذين الرجلين. وفي اليوم التالي عادت أغاني العرس رجع نواحي، إذ قد تحول الفرح إلى عزاء كبير، وجاء كل الذين كانوا سيحضرون ذلك الفرح وودعوا شكري الوداع الأخير، وواريناه الثرى وعدنا ونحن نتعجب من تصاريف القدر، وأجمعنا على أن هذا من أعظم البلاء الذي مر بالشيخ أبي إسحاق، ولكنه تقبله راضيا محتسبا. وكان الشيخ دائما ما يقول: أنا وقعت على بياض، كأنه يقول أنني قلت لله تعالى كيفما شئت فاختبرني، فأنا راض بقضائك مسلم لقدرك. وقد أوصى الشيخ أبو إسحاق أن يدفن بعد موته مع صديقه الوفي شكري عبد الله. رحم الله شكري ذلك الصديق الصدوق، وأسكنه فسيح جناته.